الحديث الرابع خامس حديث عمر بن ابي سلمة وهو ربي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن ابي سلمة بن عبد الاسد عبد الله بن عبد الاسد المخزومي احد السابقين رضي الله عنه وارضاه. وعاش قد عاش في حج النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير يعقل ويحفظ عن الاحاديث عليه الصلاه والسلام. وإلى هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سم الله وخذ يمينك وكل ما يليك. كانت حكمته قبل ذلك تطيش جنوب الصحراء فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم جنبه وقال سم الله وكل يمينك وكل ما يليك. هذه الاداب الشرعيه في الاكل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس سؤل دينهم وسؤل ادابهم الشرعيه في اكلهم ولباسهم وغير ذلك. ولهذا قال في اللباس اذا تنظرت ما لبستم فابداوا باليمين. قال ان على حديث الانتهاء على حديث الانتهاء باليمين قد علم الناس الاداب الشرعيه في ماكلهم ومشاربهم ولباسهم ونومهم ويقظتهم وغير ذلك عليه الصلاه والسلام. فاتاهم بالاداب العظيمه النافعه في الدين والدنيا. ومن هذا في الاكل ان ياكل يمينه لا باليسار وله النصوص التحريم وان الواجب الاكل باليمين. ومن قال انه سنه فقد قصر في مقامه اذا اراد بذلك انه مندوب فقط. ظاهر الادله انه واجب وانه لا يجوز الاكل بالشمال فقد نهى النبي عليه الصلاه والسلام واخبر انه من عمل الشيطان وهكذا الشرب بالشمال. ولما اكل رجل بيده اليسرى عنده قال كل يمينه قال لا استطيع قال لا استطعت ثم رفع اليه بعد ذلك ثم قال ما منعه الا كبر. وقد جاء بين الناس الان تساهل في هذا ولكن باليسار والشرب باليسار وهذا من الجهل بالسنه وقله المبالاه فينبغي انكار ذلك على من فعله كما انكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاكل مما يليه لا ياكل مما يلي الناس بل ياكل مما يليه. وكذلك التسميه بسم الله وظهر النفس النجوم. الواجب على الاكل يسمي الله للنفس في اوله يسمي الله في اثناءه وبسم الله اوله واخره كما جاءت النفس. واذا قيل ان هذا سنه فهو من باب التسامح والا ظاهر النصوص وجوب وجوب التسميه ووجوب الاكل اليمين ووجوب الاكل بما يليه. هذا هو الاصل في الاوامر. لكن اذا كان انواع فلا باس ان يكون من النوع الثاني كما جاء الحج عكراج غير الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم امره ياخذ بما يليه. فلما جاء انواع قال يا عكراج انها انواع انه انواع. المقصود انه اذا كان انواع يقدم طعام متنوع يليش مرغوب انصال عز خبز ياكل ما يليه اذا كان يليه نوع ويكون انواع الاخرى ولو كان لا تليه او فواكه متنوعه فلا باس يكون من هذا النوع يليه ومن النوع الاخر حتى لا يفوته نصيبه من النوع الاخر. اما اذا كان نوعا واحدا فالسنه ياكل ما يليه فريد خبز نوع واحد رز يليش مرغوب ياكل ما يليه ولا يتعدى الى غيره وليس من الادب بل هذا يؤذي الجاء وليس من الادب بوجه من الوجوه. الله اعلم. الله اعلم. هل يجوز التسخين بالسوق او المتربع اللي هما على يد المبتلين ينقدح من نفسه ما قاله في الطابق او يكون هو متعنى هو المراد محل نظر. فاذا جلس على رجل اليسرى اعتمد على اليمنى وكلا واكل هكذا لعل هذا اقرب الى الاحتفال او ناقبا صحيحيه وساقيه اقرب الى عدم التمكن. والله اعلم. والاصل في هذا كلها التوسعه والحمد لله. تربى يكون عقل الاكل. نعم. تربى يكون عقل يشبع سريع. شيخ مستوفي. والله اعلم. أنا لا جربت هذا وما عارف في الأكل أجلس على اليسرى وأنت باليمنى. قد جاء في بعض أحد ما يدل على هذا. هم؟ أنا صفية من شيء صفية من شيء. والله ساعة اليد يعتبر من واحد يقرأ السجود الحديث وفيه تمكن والاتكاء فيه نوع تمكن فيه نوع من الوكاء. تركه أولى. المنتصب لا متكي أولى. نعم. المتربع أقرب إلى المسجد. نعم. المتربع أقرب إلى المسجد. الله والله أقرب كما قال الخطابي. نعم. ليتمكن حاصل. نعم. ترى ثم إذا يحتاج سرع اليمين جسمة. الشمال ما في جسم والكاس ما يوجد له. ولو يحطه على راحته ويفرق. يمسك النسوة تعين منا ولا يخرب النسوة. نعم. إذا كان أنواع فلا بأس. إذا كان أنواع فلا بأس. نعم. إذا كان مثلا لبس السيد سلج أنواع يأكل من هذا ومن هذا. نعم. نعم. إذا دعاه في لسان السنة ثم دعاه الطريق له قد لو لم يعتد كان يتأثر مع أن ذلك الرجل أسبق. الأصل أن السابق أولى هذا الأصل. وإن كان هذه ضعف لكن الأدلة والقواعد الشرعية تدل على أن السابق أولى لأن سبق إلى حق لم يسبق إليه غيره فكان أولى به كما في قطاع الأراضي وكفى من في غيرها الصف الأول وكما في غير ذلك سواء كان قريبا أو ليس بقريب. نعم. أنا بروح إذا كان بيد يدي فهو أفضل ولكن ذاك لا في شيء. ما على ذي شيء. ولا في دكاتين الشارع. إذا كان هناك عرف هذا في الجهاوي الآن والمطاعم مثلا. إذا كان في بلد عرف هذا أما إذا كان في بلد يكرهون هذا لا يخالفه. أما إذا كان في بلد توسع وصار في مجاهل ومطاعم الناس يأكلون فيها فلا بروح على ذلك. نعم. صاحب القاموس فتح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأمال إلى قول الخطاب. الخطابي. نعم. نعم. ما أكل شيء الوالد يعني واضح أو ما أكل شيء ثابت بس أرجو بها حتى الآن تحتاج إلى جمع ورقة يعني المهم ذكروا أنه كان يستوفزا ولكن ما رأيته حتى الآن بشهاد يعني يعتمد. الظاهر أنه يعني يكون مهم معتدل مهم متمكن مهم جالس على ركبتيه هكذا يعني كان فيه يقوم هكذا توقف الطرد على هكذا كان فيه يقوم ولكن ما رأيت في هذا شيء يعني واضح اعتمد عليه رأيت في بعضها أنه يجلس على اليسرى اليمنى ولكن حتى الآن يحتاج المقام إلى جمع الروايات هذا فلعل أحد ملتزم بهذا الشيء ملتزم أنت كان معي نعم ابن عبد العزيز وابن عبد العزيز أحدكم نعم وما جمعها غيركم جهوة خير نعم تحتاج إلى جمع روايات حديث تتبع رسول هذا مع أنس وأنس خاتم له فلا الأمر في هذا يعني واسع إذا كان جمع ولده ومع خادمه أو مع زوجته الأمر واسع لكن إذا كان مع الناس نعم القول مقدم على بيعه نعم نعم بهذا وما في نهي إنما قال لا أكل هو الأمر واسع هذا الأمر في هذا واسع نعم إذا ساعدنا ما في بس يقول لأكل اليمنى ويساعد باليسرى ويقول شرب اليمنى نعم الإقعاء ما أدري والله أصح ولا أدري أصح نعم نعم نعم ما تذكر لعل يجمع سنت ان شاء الله يبقى زائده نعم لكن ما هو الاتفاق الموضوع ما هو ضبط الاتفاق هذا هو الناس فالجلسات كلها مباحه كل الجلسات كلها مباحه انواع الجلسات الاكل مباحه سواء متربعا او متكئا او مستوفزا او مقعيا او هذا هو الاصل انما الافضليه نريد الافضليه التي قال فيها انا لا اكل متكئا نعم يعني الاكل المشي يعني الاكل بعد المشي لا باس الجلوس افضل الجلوس افضل واذا كان ماشيا فلا حرج نعم وجه الافضليه والله اعلم وجه الاكل متكئا تاسيب صوته لكن الاكل الواقف نعم الاكل الواقف الواقف مو متكئ نعم نعم الأفضل باليد بلا اتصال هذا أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا ما تيسر بالثلاثة يأكل باليد ما في إذا تيسر بالثلاثة مثل الخبز والتمرة وأشبه ذلك يتيسر أما شيء لين ما يتيسر بالثلاثة يكون أفضل من الأكل من الأكل باليد أفضل نعم سمع نعم نعم بل هذا يظهر من الميل على أحد الشقين في قصة الحديث على أنكم أكبر الكبائر هنا بلغ رسول الله قال وكان قال ألا وقل الزور ألا وشهد الزور هذا أيد المشهور عند الناس في الميل نعم نعم سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أُذِي بقطعة من كريم فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. بفتح بسط الشيء غير أسطى بسط الزيارة العالمين بسط القوم من بلدهم ولا ما يصلح فيها بين تأكل ولا تأكل بينها فمنهم. فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ثلاثة. ثلاثة عليه. ولا تغير غيرك بعد المساء. ولا تغير بس. ثلاثة عليه. ولا المساء. المساء كمان بحر. لا يعني حرف لا لا شيء فيها ثلاثة. ولا تغير أحد فلا يتنفس في الإناء. ولا تغير عليه. ثلاثة عليه. ونحن نعلم الشيخ الأنس ورأي الشيخ الأنس ورأي الشيخ الأنس ورأي الشيخ الأنس ورأي الشيخ الأنس ورأي الشيخ الأنس ورأي الشيخ الأنس ورأي الشيخ الأنس ورأي الشيخ الأنس ورأي الشيخ الأنس ورأي الشيخ الأنس ورأي الشيخ الأنس ورأي الشيخ الأنس ورأي الشيخ الأنس ورأي بعد الأنس ورأي الشيخ الأنس ورأي الشيخ تعلق بالوليمة كما يخفى حديث الأول حديث عباس من الشخصات أثيت بقصة من الفريق فالفريق ما يكون سيد واللحن فالفريق فقال كل من جوانبها ولا أكل من وسطها من بركة تنزل في وسطها. هذا يدل على أن السنة والأدب الشرعي في الأكل أن يكون من جوانب لا من وسط الطعام. هذا هو الأدب الشرعي وهو السنة التي نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إليها وبينها العلة يعني بركة تنزل في وسطها فلا ينبغي أن يبدأ من وسط ويبدأ من جوانب حتى يؤتى عليها كلها. والله عز وجل يفي ذلك لعباده في طعامهم فيكفي قليل يجمع غفير ويبين حبيبه ما بركة تنزل في الوسط فلا يزال يأكلون والوسط ينمي حتى يكون ما يكفي قليل يكفي الناس الكبير. وقد ثبت في السنة وقائع كثيرة كان الطعام فيها قليلا فكفى جمع غفير لما دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصة أبي بكر الصديق وضيوفه قال كنا نأكل وما رفعنا لقمة لما تحتها نفرة. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما عاد من يطعم قط كان يشتهى شيء أكله ويكره وتأكل متفق عليه. وقال يبين لنا طيب أخلاقه عليه الصلاة والسلام وحسن سيرته مع أهله وغيرهم في مأكله وكان لا يحب الطعام. وهذا يدل على عدم اكترافه بهذه الأمور وأنه صلى الله عليه وسلم إنما يأكل ما يقيل أوده فلا يهتم به هذا الأمر لأن شغله الشاغل ما هو ولا ذلك من أداء حق ربه وتبليغ رسالة ربه وليس من يهتم بالطعام وتحسينه وقومه على وليس المطلوب في الوجود. ومن هذا لا عاد طعم قط من حسن ما عرف ابي هريره حسن ما اطلع عليه ابي هريره. وهذا يدل على ان هذا هو كمال في خلق الرجل وان يتحمل من اهله ما قد يقع بالنفس ومن يغيبه ايضا ويكون هذا من كلام الاخلاق والاخراع عما قد يسيء الى اهل او يسيء الى صاحب الوليمه. ولكن ليس في هذا نهي انما هذا هو الطريق الافضل. فإذا دعت الحاجة إلى التنبيه فلا مانع من ذلك عملا بالأصل. الأصل أنه لا بأس بأن تنبه طباخ أو المرأة صاحبة البيت على أن الطعام يحتاج إلى كذا إلى مزيد كذا أو إلى نقص كذا، لا بأس بهذا لأن الحاجة إلى ذلك. لكن من كلام الأخلاق أن الإنسان إذا قدم إليه أهله أو مغيبه ألا يعيب شيئا وأن يأكل ما تيسر وما اشتهى ويسكت، ففيه كان التنبيه في وقت آخر أو في مناسبة أخرى أو من طريقة أخرى بغير دفن الغذاء بل من إعانة إلى غيره أو غير هذا من الطرق التي يحصل بها المقصود بغير أن يخدش نفس صاحب الطعام أو نفس الأهل عند تقديم الطعام. وهذا مكارم الأخلاق. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعده الله بمكارم الأخلاق. قد أبا أحمد رحمه الله والخرارة في سبيل الجيد ما بها إلا الله عنه صلى الله عليه وسلم قال إنما يعثوا يتمم صالح الأخلاق لفظ أحمد وفي خرارة مكارم الأخلاق. هذا هو المعروف من خلقه صلى الله عليه وسلم ومن سيرته ومن تدبر القرآن وتدبر السنة وما فيهما من الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عن سفاسد الأخلاق وسيء الأعمال عرف معنى هذا الحديث. ولذلك هذا الخلق الكريم ما عاد طعام قط كان يستاهل ان اكله وينتبه وتركه. ليس من شان ان تقول اليوم فعلت كذا هذا اليوم ماله هذا اليوم خالص اليوم زائد هذا اليوم ناقص. هذا شيء ثقيل على النفوس ولا سيما من الكبار ومن يشق انتقادهم. والحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تاكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. وجاءت الأخبار في هذا كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم الأكل بالشمال وإن تشاهد فيه الناس ويعبر بعض الناس السنية لكن أحاديث ظاهرة في تحريم. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحد فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال رواه مسلم. ومن هذا الحديث الآخر أن رجل أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكل بشماله فقال في بيمينه فقال لا أستطيع فقال لا استطعت ثم رفع اليه بعد ذلك قال ما منعه الا كبر. قال يدل على ان عوقب لما ترك الاداب الشرعيه تكبرا عوقب فشلت يده ولم يرفعها بعد ذلك. وهذا كله يدل على انه واجب ان يخطب بهذا الادب الشرعي وان ياكل بيمينه ويشرب بيمينه. ومن المؤسف الان كثره من يتعاطى الشمال ولا سيما ثم ينظر إليهم وإقتدادهم. وهذا والله أعلم بعينه التخليف الأعمى والتساهل بأمر الشرع وضعف العناية بالآداب التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن أجل ذلك صار موقع ويتأسى بغيرهم من ليس لهم تعلق بالشريعة والالتفات إليها مع أن الأكل اليمين أيسر وأحسن وأنفع وأخف والأسفل في المسائل والدنيا فيه عسر. ولكن طاعة الشيطان والميل إلى ما يقاله الشرع مما يدعو إليه الشيطان ومما يشحن على الناس والتقليد الأعمى كذلك نسأل الله السلامة. وإذا كانت الأمة مشغولة بالأكل أو شيء آخر في إمكانه يستعين باليسرى تكون لله هي موضع قدح ويتعمرها باليسرى عند الحاجة فيصب بيمينه مدعومة باليسرى لا حرج في ذلك. هذه الرابعة حديث أبي قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري أحد الفرسان وأحد المشهورين من أعيان الصحابة اللهم وأرضاهم من الأنصار القصر والغر والأمين مستسمها ويتنفس في الإناء يعني مطلقة لا قليلة ولا كثيرة تصرف على ذلك الله يعلم انه قد يشرق بالماء قد يخرج من فيه شيء فيقدر على من بعده من الاداب الشرعيه لا تنفس الاناء بل يغسله. وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب يتنفس بناء ثلاثا وكان يبين الاناء عن ذلك ما في روايه اخرى. فساله يسائل عن القناه تكون في الماء قال اهلقها قال ان لا يكفي نفس واحد قال اجل القدح. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من امر الامام فقدح وثبت عنه انه كان يتنفس ثلاثا تدل ذلك عن السنه يتنفس ثلاثا ولكن يكون خارج قدح خارج الاناء يفصل الاناء ويتنفس. وقال انه اهنى وادرى وامرى يكون يشرب ثلاثا ولا يعبه عبا هذا اهنى وادرى وامرى. وفي حديث ابي قتاده وفي حديث ابن عباس عند ابن زايد فابتدوا الى جماعه او نهى فليتنفس في الاناء وان ينفخ فيه وان يختصره هنا فلو ساقه كاملا لكن لا يعرف المعنى قال وان ينفخ فيه في عباره المؤلف فيها فيها نقص والمقصود ان الرسول نهى عليه ان يتنفس في الاناء وان ينفخ فيه واللف فيه ايضا قد يحصل به شيء من التقدير على من بعده وقد يصدر من فيه شيء لا يناسب. فالحاصل من السنه انه لا ينفق فيه بل يتنفس ثلاثا واذا كان حارا او فيه قذاه اخلاق القذاه او اخذها بشيء باصبعه كان وراء احد الشيء يقدره عليه المقصود انه يليق القذاه وياخذها بشيء من غير نفع. وهكذا اذا كان حارا ما يعجل حتى لا يحتاج الى نفع. وهذه من الاداب الشرعيه يكون يخب باليمين ويتنفس منها ثلاثا ويشرب قاعدا افضل واهنى وكونه لا ينفخ ويكون يبين القدح عند التنفس كل هذه من الاداب الشرعيه في الشرب والاكل. نعم احسن الله الى تحريمنا نعم انه يعني التنفس والنفخ هذا هو الاصل. كان يشرب عبارات العلماء السنيه لكن الاصل في النهي الملع وفي الاول الموجود والنهي عن الاكل من وسط الغرفه كذا الاصل هو الاصل مثل ما قصدنا انه يتنفس الشرب الاصل في الاوامر هو الوجود والاصل في النواهي هو التحريم ولا يدل عنه الا بشيء واضح. نعم. اذا كانت القصعه فيها اكثر من نوع وموضوع مثلا معين في الوسط تقدم قد نتقدم هذا البحث ولكن نوع واحد فلا يجوز ما يليه ان يكون ما يليه ولكن انواع مجعله في الوسط يتناول منها يكون هناك شيء ليس في الاطراف في الوسط مثل اللحم في الوسط مثل انواع من الفاكهه في الوسط مثل هذا لا باس انما هذا لك نوع واحد. نعم نعم مثال الان نعم كتابه الشمال خاص على الاكل نعم كتابه الشمال لا اعلم الله اعلم لا ادري احسن الله اما الافضل فلا شك انها اليمين أما كونك تقاس على الأكل والشرب هذا محل نظر هذا محل نظر ولا شك أن الأكل والشرب والمصافحة والأخذ والإعطاء كله باليمين فالإنسان المقدر والمخذول الكتابة هي المخذولة لأنها مقصودة أمر مقصود فالذي يظهر من الأدلة الشرعية أنها تكون باليمين إلا من عذر العسل الذي يشق عليه باليمين يأكل باليسار إلى ما استطاع في اليمين لازم يكتب باليسار المقصود ان الله لا يشرب به الا ما من يده مريضه مشموله الى غير ذلك. اما اذا كان يستطيع مهما امكن فالواجب يكون باليمين. اما الكتاب فلا شك ان افضل السنه ان يكون باليمين لانها نوع من الاخذ والاعطاء نوع من العمل الجاد المقصود لذاته جمله على المقصوده عمل المقصود فيجب الشرك الاخذ والاعطاء فهنا كذا ويعطي كذا ويأخذ كذا هذا من جزء. نعم. أحسن الله أحسن الله إليك، يجعلنا إناء في الوسط وكل إنسان منهم يأخذ جزء بإناء آخر. ما يعني إذا الإنسان يأكل مفرد يعني إذا كان شيء حاجة في البركة يعني إذا كان هناك حاجة في الوسط يعني في الإدارة يتغمسون فيه إدارة يتغمسون فيه في العدد أهم الذي يجعل الإدارة تجري في وسط الإناء كل واحد يمد لقمته هو بس أو مثل لحم الوسط يأكلون على قطع وصلة كل واحد حاجة هذا ما استخدام الجرائد بعضهم يستخدمون الجرائد لا ما يجوز استخدامها لا سفرة ولا نفاسة ولا طرحة في القمامة هذا ما يجوز لأنها قد يكون فيها آيات قد يكون فيها أسماء الله إلا إذا عرفها أنها خالية من ذلك إذا كانت كلها بلغة الله إذا لفها وضع فيها شيء هذا الجهاد ما في شك الجهاد إذا كان فيها آيات ولا لفها وضع فيها خبز أخذها مثلا من خباز ما هو الله ما يكون امتعنا عبد الله نعم هذا أخذها فيه جعلها وقعة لخبزه جعلها وقعة لخبزه نعم إذا كان على كل إناء نعم هذا شيء أقول أخذ فيها جوله هذا في كل شيء لا نعم ولا ولا ما ينبغي فعل ذلك قل له على الأجنبية أحسن الله إليك ما عليها شيء الله أعلم الله أعلم نعم هذا عليكم الناجح نعم كان الحديث زيادة وإذا أخذ ويأخذ الحلاف شيء يسمي هذا وكل وإذا فلا يحمد الله أما التسليم لا يسمي فلا يحمد الله يطلع يعرف نعم لا بأس به لا بأس به رواه من يسمي جيد رواه الخرائط أيضا لحافظ الخرائط يسمي جيد نعم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من يسمي أبي هريرة نعم أقول النفخ في الإناء في الرقية نعم أقول النفخ أو النفخ في الإناء عند الرقية الله لا حول فيها لا يعني نفخ في الإناء عليه الصلاة والسلام نعم حد عند الطعام نعم حد عند الطعام حد يعني إنه نقص يعني مالح هامس كثير ما أشكل عن كثرة اليوم ما نقص اليوم إلا إذا جاءت الحاجة إلى هذا الشيء نعم يعني ما يكون عياب ولكن في هذا شيء يتضمن نقص مثل مالح خالص شبه هذا الشيء بريء في هذا شيء من نقص اصلاح الطعام يعني وصار انه بس التنبيه في وقت الاكل في وقت الاخر اذا عاد الشخص اخر كلها لا انا مواسى في هذا لكن هذا الافضل بس ما نهى عنه لكن ما كان يفعل بس نعم اذا لم يكن اصلاح الطعام هذا خير نعم لا ممكن يصلح طعام يعني ممكن ما يحق له لكن إذا كان أنت يصلح طعام تناقص منه ولا منه يعني شيء هذا ما هو يصلح يطلب منه يكفي يطلب منه يكفي نعم فطيب يحتاج إليه نعم كما يطلب فلس يطلب كذا يطلب كذا ما في شيء نعم يجمع بين الأمر الله يحتاج إلى عين يطلب المقصود نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد لا أخلا ينبغي أن نفهم فرصبا الشيء منها عنه وطلب شيء من تركه صلى الله عليه وسلم من مكان الأخلاق نعم فاترك شيء والله هو أمر شيء آخر نعم نعم نعم إذا كانت يد الدكتور يمنى فيها زخر يمسكها بالشمال ويستعين باليمين لا يمسكها يعني في وسط اليمين ويدعها بالشمال ويشرب باليمين يعني يمسكها بيمين يجعلها تواحة اليمين ويمسك ويدعمها بالشمال يكون يشرب باليمين نعم هذا أخبار بأنه ما يشتهي الضب هذا حجة جواز الخمر عند الحاجة من فلا حجة على جواز الخطر عند الحاجة. نعم نعم. لا لا فادي بن عاصم يمكن بأرض خبيرة بن عاصم يبين أنه يستحي. نعم. فإذا كان يستحي الأكل أو الكريهة وتركه هذا من هذا الباب. نعم. بينه لا يشتهي. نعم. والعلة ما لم يكن بأرض خبيرة. نعم. ولأنه سيسأل لو أقول لو لم يأكل سيسأل. نعم. مشو. سلام من الله. نعم. على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب القشط. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي برسالة. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كانت له امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه مائل. رواه احمد والاربعه وسنده صحيح. وعن انس رضي الله عنه قال من السنه اذا تزوج الرجل الفطر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم، واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ام سلمه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت جمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. اللهم صل على محمد. هذا باب القسم، القسم بين النساء، وهو واجب من أجل العدل، لأن الله أمر بالعدل ووجب العدل على الأزواج، والقسم بينهن بالسوية هو طريق العدل. اختلف العلماء هل ذلك واجب عليه الصلاة والسلام وفعله لأنه واجب أم غير واجب، ولكن فعله من باب حسن العشرة وطيب العشرة وليتأسى به غيره، قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. ومن قال انه ليس بواجب احتجب بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتولي لك من تشاء الايه. وفي كل حال فقد قسم وعدل عليه الصلاه والسلام وفيه الاسوه، واذا كان غير واجب عليه فهو واجب على غيره لاقامه العدل. في هذا الباب عده احاديث من حديث عائشه رضي الله عنها النبي عليه الصلاه والسلام يقسم بين النساء فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. هذا الحديث لا باس به، اخرجه مسلم باسلام جيد، وقد وصله حماد بن سلمه رحمه الله وارسله حماد بن زيد، وقع في الشرح حماد بن يزيد وغلط حماد بن زيد. محمد بن زيد اكمل في الثقه عند ائمه حماد بن سلمه في الحفظ، ولكن القاعده ان الثقه إذا وصل وأرسل غيره فإنه يقبل قول الثقة في الإرسال في الوصل، ويكون إرسال غيره لا يضره، فالطريقان يؤكد أحدهما الآخر، والقاعدة الأخذ بالزيادة من الثقة. وهو دليل على وجوب القسم بين وجوب العدل في القسم بين النساء، وأن هذا طريق العشرة بالمعروف وطريق التأليف بين قلوبهن وجمعهن على زوجهن. قوله فلا تلومي فيما تملك ولا أملك لما ذكره الترمذي قال بعدها الحب والمودة، لما ذكره أبو داود قال يعني القلب، لما ذكره أبو سعد قال الحب، وهو كما قالوا. فإن المراد فلا تلومي فيما تملك ولا أملك ما يتعلق بالقلوب، فإن المحبة والمودة شيء في القلوب لا يستطيع الزوج أن يسوي بينهن فيه، فله أسباب من تحبب المرأة إلى زوجها ومن دينها وعنايتها ومن شبابها ومن غير ذلك من الأسباب التي ترجح إحدى الزوجات على الأخرى. فهذا لا يملك العبد، وإنما يملك القسم بينهن بالسوية في الليل والنهار في النفقة وإحسان العشرة وطيب الكلام. أما الشيء يتعلق بالقلب والشهوة فهذا لا يملك، إن الشهوة ليست بيده، تملك نفسه إلى واحدة من جهة حبه لها وتحببها إليه فيجامعها، وقد لا يحصل من وراء ذلك فلا يحصل شيء مما يتعلق بالشهوة، فالحب وما ينتج عنه من الجماع ونحوه من مقدمات الجماع شيء لا يملكه الإنسان، بخلاف النفقة وقسم الليل والنهار ونحو ذلك فهذا في يده. والحديث الثاني حديث أبي هريرة: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاي مرقي وشقه مائل. هذا في الحث على العدل، وأن الميل الذي يستطيعه الإنسان لا يجوز، أما الشيء الذي ليس باختياره وليس بطوقه فالله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول سبحانه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا نفسا ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. هذا هو الفرض معلق، المستطاع هو المطلوب غير المستطاع معفو عنه. وفيه الوعيد لمن تعمد الجور والظلم، وأن ذلك من أسباب العقوبة يوم القيامة، بأن يجيء يوم يشقه مائل عقوبة ظاهرة، نسأل الله العافية. والحديث الثالث حديث أنس، والرابع حديث أم سلمة، القسم بين الأبكار والثيبات. بين الحديثان أن الرجل إذا زوج امرأة بكرا وعنده ضرائب قسم لها سبعا، وإن تزوج ثيبا قسم لها ثلاثا. هذا في السنة، ولم من السنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معلوم عند أهل المصطلح. وهذا هو الواجب على الزوج فيما إذا استجد زوجة ومعه غيرها، فإن كانت بكرا أعطاها سبع قسم لها سبعا، ثم سوى بين نسائه وسار الجار بينهن، وإن كانت ثيبا أعطاها ثلاثا ثم قسم بينهن. ويشرع له يخير يعني الثيب كما في حديث سلمة: فإن حبت السبع سبع لها ثم سبع لهن، وإن اكتفت بثلاث عدل بينهن وقسم لكل واحد ليلة كان متبع. وليس بك على أهلك هوان، قال شراح أهلك يعني نفسك، ليس بي أو ليس عندي لك هوان، وليس لك عندي هوان، جعل نفسه أهلها لأنها أهلها عليه الصلاة والسلام وهي أهله، وكل منهما يتأهل بالآخر ويسلم من الآخر. ويحتمل حيث المنى يحتمل حيث المعنى إن لم أقف عليه لأحد، أن المراد يعني ليست من يستهان بأهله، أو ليس أن أهلك ليس لهم حرمة حتى أفعل هذا، بل أهلها محترمون معروفون، المني مخزون معروفون، رفعاء قريش من كبار قريش. والأول أظهر مدى أفضل فهمه الشراح، وأيضا هو ألصق بالمعنى. المعنى أنه ليس بك عندي هوان، ولكن هذه السنة في هذا المقام، أن الثيب لا تعطى إلى ثلاثا. وأم سلمة من خيرة النساء، من أفاضل النساء رضي الله عنها، من خير أمهات المؤمنين، وما كانت تحتها أبي سلمة أحد المهاجرين السابقين رضي الله عنه وأرضاه، وابنها عمر بن أبي سلمة الذي قال فيه النبي فيما تقدم: سم بالله بيمينه فما يليك. وقد تأخرت حياتها وطالت حياتها، فلم تمت إلا بعد الستين، سنة 62 أو بعد وقعة حرة، المقصود أنها طالت حياتها وتأخرت بعد الستين. أما عائشة فمات قبلها سنة 57 أو 58 رضي الله عن الجميع. وفي هذا بيان الأحكام للنساء حتى لا يقع في النفوس شيء، إذا صار هناك شيء واجب بينه للمرأة حتى لا تظن أنه ظلمها، بين لها أحكام العشرة، أحكام القسم، كان عنده ضرائر، حتى تعرف حكم الله في ذلك، وحتى لا يتهم بشيء من الجور وهو بريء منه. وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وملاطفته لأزواجه وتحدث إليهن بما ينفعهن في دينهن، ويكون به معلمات وموجهات للناس النساء بعد ذلك. والحديث الخامس حديث عائشة في قصة سودة. سودة رضي الله عنها تزوجها في مكة بعد خديجة وقبل عائشة، وطالت حياتها معه رضي الله عنها. فلما أسنت وفرقة وطلقها قاتل رسول الله يوم لعائشة، هكذا روى أبو داود عن عائشة بإسناد جيد، وسودة لما أسنت وفرقة وفارقها قاتل رسول الله يوم لعائشة فرضي الذي قبله، وصار يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. فيه دلالة على أنه لا بأس أن تتنازل المرأة عن يومها لإحجاب غائرها، إذا رضي الزوج بذلك فيكون لضرة الموهوبة يومان وللبقية عليه يوم من عند فعل سودة ورضا النبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذه ذلك، والله أعلم. سمع الله عنك الراجع. نعم. القسم على الله أعلم. محتسب الله أعلم. ترك الجماعة. نعم. نعم. الجماعة الكسر ما اشترط، لا حسب حسب التيسير. نعم. المقابلة بين الزوجات في الهدايا ظاهر ما وقع الجواز، أن إذا اختار الناس يوما من أيام ظاهر الحديث المقابلة إلى الزوج. نعم. من عطاء الزوج للزوجات، المعروف أن العلماء أن الواجب النفقة اللازمة تسوس فيها، وأما الزائد الذي ليس لا تعلق بالنفقة فلا يجب. شيء تقييد رحمه الله ما لا إله قبل الثاني. أيوه. ظاهر الأدلة وجوب تسوس في كل شيء. في كل شيء. هذا ما لا إله شيء تقييد دين، وهو قد يقال أنه الظاهر من الأدلة. قسمه فيما أملك وهو يملك تسوس في الهدايا. ومبعث للغيرة مفسدة. لا شك أنه مؤثر، والعبد ظنه واجب إذا زاد عن النفقة اللازمة كسوة وغير ذلك، هذا هو محل النظر. الذي يعلم أن قول الجمهور أكثرين أنه لا يجب شيء زائد بس هو فيه، لأن قد يكون هناك دوافع، قد تكون لها أسباب، قد تكون لها أسباب في زيادة في إهدائها شيئا، أعطائها أرض، أعطائها بيت، أعطائها كذا، قد يكون له أسباب ضرورية. أما الشأن المشروعية وأكون هذا ينبغي يكون الأفضل لا شك فيه، لأن ما يؤلف القلوب ويجمعها ويدفع النزاع. أما كونه واجبا فيما زاد على نفقة الواجب فهذا محل النظر. نعم. لا لا سبع سبع بعد ما أعطيها سبع ريال أعطيها سبع. نعم. هذا ما سبع كله الله على هذا. إذا سبع للطيب تفوت عليها ثلاثة، وأعتذر عليها. نعم. العقوبة من مال. نعم. أبو العقوبة من مال إلى الزوجتين ما ذكر الله ما يلن الشق ما ذكر عقوبة الله. لا هذه عقوبة الله. أبو العقوبة ما شاء الله السلام فضيحة. هذه عقوبة كافية أو هناك عقوبة أخرى معها؟ الله ما يكون شيء، لكن الواجب عليه أن يخاف الله. الواجب عليه يخاف الله الراغب سبحانه وتعالى. قد يكون ما هناك عقوبات مصرحة بها، لأن قد يعاقب بعقوبات لم تذكر. نسأل الله السلامة. كذلك سبعا سبعا يطيبون؟ لا لا أنا بعدها أنا ليلة ليلة كل واحدة. هذا يبيش لها حق، أعطاها حقها. إلا إذا تعمد بعد ذلك وهو يشتهي تعمد في ذلك للأخرى، أما إذا كان بغير اختيار فلا يضر إن شاء الله. نعم. النحر إذا لم تكن النحر الأولى ولا النحر؟ لا ما له تعلق بها، ما له تعلق، تبع صوته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى وعن عروه رضي الله عنه قال قالت عائشه رضي الله عنها انا عتقي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من بقه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير بسيط حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا منذ يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أفرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه متفق عليه. وعن عبد الله بن جمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم. ثم بعد هذه الحديث الاربعه تعلق ايضا بقسمه من النساء واحسان العشره. حديث ابو الحج عروه عن عائشه عروه بن الزبير بن عوام الاسدي ومن اختها اسماء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من بخته عندنا وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امراه من غير بسيط حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه احمد وابو داود واللفظ له وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. الحديث. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسال في مرضه الذي مات فيه اين انا غدا منذ يوم عائشه فاذن له ازواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أفرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه متفق عليه. وعن عبد الله بن جمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم. ثم بعد هذه الحديث الأربعة تعلق أيضا بقسمة من النساء وإحسان العشرة. حديث أبو الحج عروة عن عائشة عروة بن الزبير بن عوام الأسدي ومن أختها أسماء. أخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يطوف على نسائه كل عصر فيدعو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي يومها فيبيت عندها. هكذا رواية مسلم. هذا يدل على حسن عشرة صلى الله عليه وسلم وعناية بأزواجه وكان أحسن الناس في كل أخلاقه عليه الصلاة والسلام وألطف الناس بأهله خير الناس لأهله. كان يطوف عليهن كل عصر حتى يتفقد أحوالهن وينظر إلى مطالبهن حاجاتهن لا غير هذا من ما فيها ذلك من إحسان العشرة وطيب العشرة. لأن ربما يكون لواحدة حاجة ربما يحدث فيها شيء مرض غير ذلك فكان يطوف بهن كل عصر عليه الصلاة والسلام. زيد من كل امرأة من غير بسيس قال الشارع يعني من غير وقاع وذكر له رواية لكن لم يقف على هذه الرواية ولم يعزها. في مراجعة أبي داود لم يذكر الوقاع قال من غير بسيس. وأما رواية مسلم فلم أجدها أيضا فيما قسمة النساء قسم ولعله ذكرها في مكان آخر راجعتها النكاح ما وجدتها ولعل أحد منكم يطلبها. رواية مسلم. والأقرب ما قاله الشارح وأن مراد المسيس الوقاع لأن الله يعبر عنه كثيرا في القرآن كما في قوله من قبل أن تمسوهن. أما كونه يتصل بها غير وقاع كتقبيل أو ملامسة أو راحة عندها رجاع أو غير ذلك لا يضر إنما كان يدعو الجماعة عليه الصلاة وربما طاف بهن وجامع كما الحديث أنس المتقدم طاف عليهن بغسل واحد ولعل هذا ليس بقبل كثير لعله نازل جمع بين رواية عائشة ورواية أنس. رواية عائشة ذكرها بغير مسيس وأنس ذكر المسيس وأبو رابع كذلك والمسيس مقدم على النافي فلعله في الغالب يطوف عليهن من غير مسيس من غير جماع وربما جامع عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على جواز يعني على هذا الرجل مع زوجاته الأربعة والثلاثة والثنتين وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما زعم من العربي، لا بل يتأسى فيها، ليس هناك دعايات تخصيص. فإذا أراد صاحب الأربعة والثلاثة والثلاثين يفعل هذا، هذا من السنة من العفة الطيبة ومن الخلق الكريم. وفي حديث أنس المسلم قال رضي الله عنه إنهن كنا يجتمعنا عند صاحبة الليلة، كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعنا كل ليلة عند صاحبة الليلة، يعرفون صاحبة الليلة فيجتمعنا عندها، كأنهم أرادوا بهذا السلام عليه عليه الصلاة والسلام والاجتماع به والاستفادة منه ونصائحه وتوجيهاته عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من آدابهن ومن حسن عشرتهن، ولعل هذا كان بتوجيه منه وأمر منه عليه الصلاة والسلام. فكنا يجتمعنا كل ليلة عند من لها الليلة، وهذا علاوة على طوافه عليهن يطوف عليهن كل عصر، ومع ذلك يجتمعن عند صاحبة الليلة، وذلك مما يؤلف بين القلوب، فإن اجتماعهن عند صاحبة الليلة يكسبهن تعارفا وتواصلا وتآلفا وابتعادا عن وحشة، فإن بين الضرات وحشة. واجتماعهن عند صاحبة الليلة كل ليلة مما يسبب التآلف والتقارب والراحة له صلى الله عليه وسلم مما قد يقع بينهن من النزاع، هذا كله حسن كله طيب. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها لما مدى النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أين غدا أين أنا غدا أين أنا غدا، كأنه بسبب شدة المرض ينسى الدور فيسأل حتى يعرف صاحبة الليلة فيأتيها، والمرض اشتد به صلى الله عليه وسلم كثيرا نحو 10 يوم، والمرض لا شك أنه يشغل الإنسان ويضعف الذاكرة، فلهذا كان يسأل أين أنا غدا حتى يعطي كل حق صاحبة حق حقها. ثم استأذن أزواجه يكون عند عائشة فأذن له، هذا يدل على أن المريض يقسم بين النساء ولو أنه مريض ولو يحمل حتى يؤدي لكل واحد حقها، فإذا ثقل وعجز لم يذكر هنا ماذا يفعل، لكن يستفاد من الحديث الثالث أن يعني إذا رأى سفرا أقرأ بين النساء فأي يكون خرج سهمها خرج بها معه، هذا مثل ذلك إذا اشتد به المرض وثقل عن الدوران فبالإمكان الإقراع فيقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها صار عندها كمسافر، إلا أن يأذن من دون قرعة فلا بأس. فإذا أراد سفرا أو نزل به مرض يمنعه من القسم فإنه يقرع بينهن إلا أن يسمحن، فإذا أذن وقلنا نسمح أن تكون عند فلانة فلا بأس، وإن لم يأذن في سفر إحداهن أو بمكره عند إحداهن بسبب المرض أقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها سافر بها وقام عندها في المرض. وهذا من العدل ومن طيب ما يطيب النفوس، فإن اختيار واحدة منه يجعل نفوس الباقيات شيئا من الحزن، لكن متى صار بالقرعة ذهب ذلك، وهذا من سماحة هذه الشريعة ومن كمالها ومن حسن العشرة التي شرع الله جل وعلا. والحديث الرابع حديث عبد الله بن زمعة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلد المرأة جلد العبد، جلد المرأة جلد العبد، وهذا أيضا من كمال الشريعة، فإن المرأة هي سكنه وأم أولاده، فلا يليق أن يضربها ضرب الخادم وضرب الدابة وضرب الفحل، ولكن يحسن إليها ويلطف بها ويتباعد عن ضربها مهما أمكن، والضرب يكون آخر الطب لأن الله جل وعلا هو الآخر. قال ولقد لا تهون تهونهن فعظوهن وهجرهن من الله واضربوهن، فالوعظ والهجر مقدر، فإذا لم يتيسر نفعهما وإكتابهما ضربها ضربا خفيفا ليس مثل ضرب الجارية أو ضرب العبد أو ضرب الدابة لا. وهكذا جاء في رواية مسلم عن عبد الله بن زمعة فإن خرجه مسلم أيضا في حديث طويل قال فيه وإلما يجد أحدهم امرأته جلد الأمة ولو جلد العبد، فعلى هذا يكون الحديث أخرجه الشيخان، لكن هنا قال لا يجلد، وفي رواية مسلم وإنما يجلد أحدكم امرأته جلد العبد في رواية أخرى عند مسلم جلد الأمة. وهذا كله يبين لنا أن الذي ينبغي للزوج أن تكون حالته مع زوجاته حالة رفيقة طيبة بعيدة عن الشدة على الزوجة، بعيدة عن أسباب الوحشة والبغضاء وسوء العشرة، فإن هذا يسبب الفراق والطلاق. لكن مع الرفق والحكمة وترك الظلم والاكتفاء ببعض والهجر عند الحاجة إليه، هذا هو الأولى في حق المؤمن حتى تبقى المودة وتبقى العشرة. إذا اضطر إلى ذلك فيكون شيئا خفيفا، ضربا خفيفا كما قال الله واضربوهن. والله أعلم. نعم. الله القرعة المريض بالقياس على الله ما أعلم في هذا القياس على السفر، لأن الحج ما الحج طابت نفوسهم، أو ليس فيه قرعة، طابت نفوسهن وقلنا وأذن له ويبقى عند عائشة فلم يحتاج إلى قرعة. بعد الرجوع من السفر نعم كيف يحصل؟ يبدأ بصحيفة الليلة التي وقف لوقف عليها، يضبط عليه الضبط ويبدأ من يؤخذ من الحديث. هل يؤخذ من الحديث جواز جلد العبد والحمار؟ نعم ما نشتكي ذلك، دعت الحاجة إلى ذلك. نعم من باب التأديب، من ما يضرب ولده ولده أعز منه ومع هذا يضرب ولده. نعم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم أجل الطواف على النساء في وثن واحد فقاره الثاني وإثناء طيب فقاره في الفجائي صحيح جزاك الله خير. هل هو الصحيحين؟ نعم. طاب علينا بغسل واحد في الصحيحين. نعم. نعم. نعم. المرأة تقادم السفر مع زوجها. نعم. السفرات الخفيفة. أسبوع أسبوعين. الله أعلم أنه لا حق لها بذلك. بهذا إليه إن شاء سافر بهن وإن شاء ترك. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. نعم. نعم. طالبت باسمك من السنة. ما كان النبي يسافر بأزواجه، ورب سافر وليس معه أحد عليه الصلاة والسلام، إن الواقع يدل على ذلك، بعض الوقائع ما سافر معه. نعم. من هذه الأيام اللي سافر معه، تأكد من أيامها؟ زايد. لا زايد سمع. زايد. نعم ما تحسب عليه. نعم. تعالى باب الخلع. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه ثابت بن قيس حدثت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره كفر في الاسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل الحديقه وتنقها دقيقه. رواه البخاري في رواية له وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس خلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيض. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبي عامر عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان جميما وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبخرت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حسنة وكان ذلك أول خلع في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله. اما بعد هذا ولاه الخلع وبالضم والاسم ومعناه الاختلاع، خلع المراه من زوجها بمال تدفعه اليه ليفارقها، وفتح بفتح المصدر مصدر خلع يخلع خلعا، قطع يقطع قطعا ونحو ذلك. والخلع والافتداء وهو من رحمة الله عز وجل ومن إحسانه إلى عباده، فإن الزوجين قد لا يتفقان، قد تسوء الحال بينهما من جهة المرأة، فجعل الله لها حيلة بالاختلاع حتى يغني الله كل من سعته، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، فشرع الاختلاع عند سوء الحال لكون المرأة لم يحصل لها معه الوئام لأسباب، فيشرع حينئذ يكون الاختلاع حتى لا تعذب بها به ولا يعذب بها. قد بين الله هذا في قوله سبحانه الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتكم شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، إن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم أن يقيم ذاته. هذا هو الخلع، إذا خاف أن لا يقوم بالواجب فلا بأس بالافتداء حتى تتخلص منه ويتخلص منها. ومشهور عند العلماء أنه ليس بخارج عن الطلقات الثلاث، وأنه واحد منها، أنه يكون بلفظ الخلع والفداء كناية، ويكون بصريح الطلاق كما في حديث ثابت. وقال قوم إنه نوع مستقل وأنه فسخ ولا دخل له في الطلاق، والمروي هذا هو مروي يعني من عباس وجماعة، وأنه متى خانعها ولم يقصد الطلاق فإنما قصد الخلع فقط فإنه يحتسب طلعا لا ينقص على الطلاق الثلاث. وفي النفس منه شيء، والأظهر أن ما قاله الجمهور في هذا وأنه نوع من الطلاق بلفظ الخلع والفداء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس هذا وطلق هذا طريقه. وأصل في هذا قصة ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عنه، فإنه كان بينه وبين زوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي سلول وحشة، ولم يقدر أنها تحبه، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم مفارقته، قالت إني أكره كفر في الإسلام، والمعنى والله أعلم أنها تكره أعمال الكفر وأعمال الجاهلية من النشوز والإيذاء ونحو ذلك، أو المعنى أنها تكره أن تقع في الكفر بعدما هداها الله في الإسلام، والأول أظهر، والمراد بذلك الكفر العشير والإيذاء وعدم القيام بالواجب. وأما الكفر ما يعبر عنها كره، بل يعبر بأني أخشى أن أقع في الكفر أو ما أشبه ذلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أثر الدين على حديقته؟ وكان أصدقها بستانا. قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فأخذ العلماء من هذا شرعية المخالعة والمفاداة عند الحاجة إليها، وأن المشروع للزوج أن يقبل ذلك وألا يضر بها ويضر بنفسه أيضا. وقال قوم: بل يجب من الحاجة إليه. وأفتى به جماعة من المقادسة الحنابلة كما ذكر صاحب الفروع ذلك، وهو ظاهر الأمر، فإذا أصل الأوامر الوجوب والله اقبل ظاهره الوجوب، وأنه لما متى بذلت له صداقة وجب عليه قبول تخليصا لها من المضرة والمشقة وراحة للجميع، وكل يغنيه له من سعته. وهذا قول أظهر، قول الوجوب أظهر عند الحاجة إليه، إذا تمنع ولم تتيسر الموافقة فيما بينهما والالتئام فوجوب فالواجب تخليصهما، تخليص أحدهما من الآخر، ويطلقها طلقة مائنة لا ردعية. وهذا ما نقول أمره بطلاقها، هذا يدل على أنه يلزم الفراق ويلزم الطلاق ويكون طلاقا بائنا، لأنه لم يكن بائنا، لو لم يكن بائنا لم يحصل به المقصود، فإن في إمكانه يأخذ المال ثم يرجع، فوجب أن يكون بائنا يخلصها منه ويملكها نفسها. لكن بين الصغرى لا كبرى، بحيث لو ندم وأحب المراجعة فلا بأس بعقد جديد. وفي رواية أبي داود الترمذي أن النبي جعل عدتها حيضة، ولبس بهذه الرواية، سندها جيد، وأفتى بهذا عثمان كما روى ذلك النسائي والترمذي عن الربيع بنت معوذ أنها اختلعت من زوجها وجعل عثمان عدتها حيضة، وأخذ بقصة ثابت وامرأته. وهذا قول جيد، لأن المخالعة نوع من المعاوضة، فأشبهت المشترى، أشبهت الجارية المشترى، والاستبراء يكون بالحيضة. قد تعلق بهذا من قال إن الخلع ليس بطلاق، قالوا الطلاق فيه والطهور ثلاثة، فدل هذا على أنه ليس بطلاق ولكنه كله، وليس لهم في ذلك حجة واضحة، لأن هذا تخصيص يعني عند حيضان المخلوعة، هذا تخصيص الشريعة جاءت بالتخصيص من العام، على فرض أن الآية تعم البائنة وغير البائنة. الله يقول جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن قروء، هو عام للجميع. وقال قوم إن المراد به المطلقات الرجعية، لأن قال في آخر الآية وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فدل على أن المراد به الرجعيات. أما البائنات فأخذت العدة من القياس على الرجعية، ومن قصة ومن الأحاديث التي جاءت في المعنى في يعني العدة ثلاث حيض للجميع. فيستثنى من ذلك البائنة بالخلع لأنها معاوضة، فأشبهت النسبية وأشبهت الجارية المشتراة تستبرع بحيضة، ولا منافاة في ذلك، فيكون حكما مستثنى إما من العموم إذا حمل الآية على العموم، أو من أو بحكم مستقلة لأن الآية في الرجعية. وفي هذا الحديث من الفوائد أن ولي الأمر يشير على الزوج والزوجة بما رأى فيه المصلحة، فإن الرسول لما رأى منها النفرة منه قال لا أترد من حديقته، وقال اقبل الحديقة، فدل على أن ولي الأمر، وهكذا من يتوسط بينهما بالصلح يشير عليهما بما هو الأولى حسبا للنزاع وإراحة لكل واحد من الآخر. والخلع يكون بما دل عليه من المعنى، أي نقل دل على المعنى، خلعتك أو فاديتك أو فزحتك أو طلقتك، المعنى واحد، فما كان بلفظ الطلاق هو صريح، وما كان بلفظ آخر هو كناية. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. هذا من القلعة. وهنا مسألة اختلافوا فيها هنا أيضا، وهي مسألة الزيادة، إذا طلب الزيادة الجمهور قالوا لا بأس بالزيادة، وله أن يطلبها وعليها أن تسلم الزيادة إن استطاعت إذا كانت ترغب الفراق. وذهب قوم إلى أنها لا تجد الزيادة، واحتجوا بأن جاء في عدة روايات ولا تزدد، أما الزيادة فلا. في بعض طرق الزيادة ما يدل على أنها جيدة، والأظهر أنه ينبغي المؤمن أن يتنزه عن الزيادة وألا يقبلها ويكتفي بالمهر، وهذا هو الأظهر. فإن الزيادة وإن كانت مرسلة وجاء في بعض الروايات متصلة في إسناده فيما أعلم جيد، فإن المرسل يعضد المتصل، فينبغي في هذه الحال أن يمنع من الزيادة، لأن هذا شيء لا حد له، وقد يتعاطى شيئا معجزا يفضي إلى إلغاء الخلع وعدم تمكينها من الخلع بكلية، لأن كثير من الأزواج عندهم حقد على الزوجة إذا كرهت، حقد كثير، وهو لا يرى أن يجيبها أبدا، ويرى أن هذا هضم عليه أن تكرهه وأن تطلب فراقه، فلهذا يبدي ما يستطيع من الامتناع والإيذاء لها. هذا ليس بجيد وليس من خلق المؤمن، وإنما هو من أخلاق الضعفاء، ضعفاء البصيرة وضعفاء الإيمان إلا ما شاء الله. فإذا ظهر من حالها الكراهة، ولا سيما مع مدة قد تحبس سنة أو سنتين أو أكثر ولا تخضع للرجوع، تدعي أشياء يعلم بها، فأقرب وأظهر أن على القاضي أن يمكنها من الخلع بإعطائه مهرة من دون زيادة، كل يغنيه الله من سعته، وإن يتفرغ هذا الله كل من سعته. أما إذا تراضوا من غير إلزام فلا بأس، وقال فلا جناح فيما تثبت، إذا تراضيا فلو أعطته ضعف مهره فلا بأس، أما من دون تراضي فلا يلزم، تلزم إلا بالمهر. هذا هو الأظهر والأقرب، الله أعلم. نعم. الزيادة فيها معناها إذا تراضيت لو تعطيه ما سعت، الله يقول فإن طلبنا فإن كيف نصف كل خنيا مليا، إذا طالت نفسها فلا بأس. تحمل على التراضي؟ التراضي نعم، إذا كان على التراضي فلا بأس. لكن لابد من اللفظ نعم لابد من التلفظ بالطلاق او بالكنايه. لابد يقول هذا ما يقع شيء. إذا قال وافقت مثلا كذا طلب كنايه. قال فيها هو كذا فقال وافقت. أو لا بأس. والله هذا من جهة الكناية. صحيح. طلقها بلفظ الثلاث. فيه الخلاف، فيه الخلاف المشهور. الجمهور يرى أنها تمضي وقول الثاني لا تعتبر واحدة. يعيد الوالد المرأة تقول الصلاة بالبيت. من غير ما بأس الحديث. من غير ما بأس البغضة بأس، وإذا العشرة بأس، كان مستقيم ولا بغضة في نفسها وهو مستقيم قد أدى الواجبات فلا وجه للطلب. أما إذا كان عن بغضاء أو سوء عشرة من الزوج كذلك من ضرابا لها أو يسيء عشرتها من جهات أخرى أو ما أشبه هذا هذا عذر، لأن الحديث من غير ما بأس. أو الأرواح ما صار بينها سواه هذه البغضاء أو هذه البغضاء. نعم إذا رفض الزوج الطلاق. إذا رفض الزوج الطلاق يجبر على الصحيح. على الصحيح يجبر. طلاق القاضي ناخذ. نعم يطلقها واحدة. نعم إذا كانت رجعية لا حد النفع، وإذا كانت بائن ما لها نفع، مخلوعة ما لها نفع. لا نعم إذا كان وراء ذلك أحد يريدها يعني بينها وبينها إحضار ومستهلين إلى هذا في أقوال الزوج إذا خبب أحد يعني يعمل القاضي ما يرى، هو يعمل القاضي ما يرى يجتهد القاضي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسك. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء متفق عليه. ففي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري وكتبت تطليقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أن تطلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أنزلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أنزلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر والسلفين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحده. فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر فاسلهم فيه انا فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. رواه مسلم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امراته ثلاثه تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك. فقال إني طلقتها ثلاثة. قال قد علمت راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثة فحزن عليها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. وفي سنده ابن إسحاق وفيه مقال. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن أبا ركانة طلق امرأته شهيبة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على رسول الله أما بعد هذا فيما يتعلق بالطلاق لما ذكر المؤلف أحاديث النكاح ذكر أحاديث الطلاق، لأن النكاح قد لا يكون، قد تقع أسباب من الزوج أو الزوجة أو غيرهما تسبب الطلاق، فجعل الله جل وعلا للعبد طريقا وفسحة في التخلص من النكاح إذا كان بقاؤه يضره ويشق عليه، فلم يجعل المرأة غلا لازما للرجل لا يتخلص منها كما عند النصارى، لا، بل له حيلة وله منفذ وله طريق للخروج منها إذا لم تناسبه، وهذا من رحمة الله وإحسانه جل وعلا عباده، حيث قال سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. فالنكاح مقصوده التعاون على الخير والعفة لكل منهما، فإذا لم تحصل هذه المصلحة فصار اجتماعهما يضرهما ويشق عليهما، ولا تحصل به المودة والرحمة والعفة وغض البصر وإصال الفرج إلى غير ذلك من المقاصد، كان الفراق أصلح. ولهذا شرع الله الطلاق وبين حكمه في آيات: والمطلقات تنبسط بها مسلمات قروء، الطلاق مرتان فإن طلقها إلى آخره، بين أحكام الطلاق: يا أيها الذين طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وهذا كله من رحمته جل وعلا وفضله على عباده. والطلاق هو حل قيد النكاح أو الطلاق، وهو من الإطلاق، قال: لقد الدابة إذا كل سبيلها، وأطلق الأسير إذا كل سبيله، وطلقت المرأة إذا كل سبيلها، وقال: ولن تطلق اليتيم إذا كان واسع العطاء، موادا يعطي مما أعطاه الله. فالطلاق هو من هذا المعنى، هو حل غير النكاح كله أو بعضه، من حل عقدة النكاح كلها هذه الطلقات التي تبين المرأة، أو حل البعض بطلقة واحدة أو طلقتين تطلعها الرجعة، فالواحدة والثنتان بعد الدخول فيهما رجعة، والطلقة الأخيرة ليس فيها رجعة، والطلقة الواحدة ليس فيها رجعة إذا كان قبل الدخول، فإلا تحله كله فلا يبقى رجعة، فلا بد من عقد جديد إذا أراد ذلك. وهذا كله يأتي إن شاء الله فيما يتعلق بالأحاديث. والحاصل أن النكاح له حالان: حالة يكون فيها دخول الرجل على المرأة حالته بها أو جماعه لها، هذا يملك فيه ثلاث طلقات، إذا طلق واحدة أو اثنتين له الرجعة. أما الحالة الأخرى وهي ما إذا كان قبل الدخول بها عقد بمجرد عقد، فهذا يبينها منه واحدة، يبينها منه ويحرمها عليه طلقة واحدة لا رجعة لغير مدخول بها، كان في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمون من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة تعتدونها، الآية. ثم الطلاق تدخله الأحكام الخمسة، كان سيكون مباحا إذا كان له أسباب، كان سيكون مكروها إذا كان ليس له أسباب كما يأتي، وكان سيكون محرما هو طلاق بدعة كالطلاق الحيض وطلاق الثلاث جميعا، وكان سيكون مستحبا إذا كان له أسباب تقتضي إيقاعه للتخلص من شر المرأة، وكان سيكون محرما تقدم، وكان سيكون واجبا الخامس هو طلاق المولي وطلاق المضار بالمرأة الذي يضارها ويجبر على الطلاق ويجب عليه فراقها حتى لا يضرها، ثم ليس ذلك المولي الذي يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، فإذا مرت الأربعة يوقف، فإما يطلق وإما أن يفي، فإن أبى وجب عليه الطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم كما يأتي. وقوله تعالى: للذين يؤمنون بالنساء تربصوا أربعة أشهر فإن كانوا فإن الله غفور رحيم وإن أبروا الطلاق فإن الله سميع عليم. حتى الأول حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض حلال الله الطلاق أبغض حلال الله الطلاق. هذا حديث رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم وجماعة إرساله. قال ثبت من طرق بعضها مرسل وبعضها متصل، وقاعدة عند أهل هذا الشأن عند أئمة الحديث المعتمدة أن الواصل يقدم إذا كان ثقة، وإن كان الأكثر على خلاف ذلك فذلك الصواب. والحق الذي لا ريب فيه أنه إذا اختلف الرواة فبعضهم وصل الحديث فرفعه بعضهم أرسله أو بعضهم رواه منقطعا، فإنما أن رواه متصلا مرفوعا مقدم لأنه حفظ وما حفظ حجة على من لم يحفظ، ولأنه أتى بزيادة والزيادة المثقة مقبولة فيجب أخذها وعدم ردها. وهذا ما قال الحافظ بن حجر رحمه الله العراقي وغيرهما، يقول العراقي رحمه الله يحكم بوصف ثقة في أظهره. قال والحافظ بن حجر المخبر يقول وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافسة لمن هو أرجح. هذا الذي وصل ثقة فيكون الصواب كما قال أبو حاتم، فالصواب أنه متصل وموضوع ويدل على كراهة الطلاق من علم بأس وأنه مبغوض إلى الله جل وعلا، فلا ينبغي الإقدام عليه إلا من بأس من عذر ما دام الحال مستقيمة وزوجته صالحة، فلا ينبغي الطلاق بل يكره الطلاق لما فيه من تفريق الشمل وربما أفضى إلى بقائها وبقائه بدون زوج أو بدون زوجة. والحديث الثاني حديث ابن عمر أيضا هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، إذا أطلق هو عبد الله ابن عمر له أولاد رضي الله عنه، لكن أفضلهم وإمامهم وهو المراد عند الإطلاق عبد الله، وله عاصم بن عمر وله غيره. فإذا أطلق ابن عمر فهو عبد الله، وإذا أطلق ابن عباس فهو عبد الله بن عباس، وإذا أطلق ابن زبير فهو عبد الله بن زبير، وإذا أطلق ابن عمر فهو عبد الله بن عمر، وهكذا لأنه وله مشهور وله إخوة لكن هؤلاء هم مشهورون. عمر طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وأمره يبلغ ابن عمر أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق إذا شاء قبل أن يمس، ثم قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني في قوله سبحانه يا أيها النبي أطلقوا النساء فطلقوا من عدتهن، يعني طاهرات غير جماع هذه العدة أو حوامل، إما يطلقن طاهرات غير جماع لا يطلقن في نفاس ولا في حيض ولا في طهر جامعها زوجها فيه، أو حال كونهن حوامل، هذا هو الطلاق الشرعي. اختلف العلة، قال بعضهم إذا كانت الحيض فتطلع عليها العدة لا تحتسب بها الحيض فتطلع عليها العدة، في النفاس كذلك، لكن يبقى طلاق الطهر للجامعة هذه ما العلة؟ لأنها تحسب الحيضة اللي بعدها، فالعدة هي العدة. والأقرب والله أعلم من العلة في ذلك أما الإنسان في حالة من امرأته الحيض أو النفاس ممنوع من قربانها فتكون رخيصة عليه وليس لها المنزلة الكبيرة مثل حالها إذا كانت طاهرة جاهزة صالحة للوقاع، يسهل عليه فراقها لما فيها من المانع عند أقل سبب، فحرم الله عليه ذلك لما في الفراق من المضار الغالب ولما في بقاء المرأة وبقاء النكاح من المصالح، فكان هذا من رحمة الله أن ضيق مجال الطلاق ويسر بقاء النكاح، لأن الإنسان يغضب ويعتريه مشاكل، ومن رحمة الله أنه ضيق مجال الطلاق ومسالك الطلاق حتى يبقى النكاح كثيرا إذا التزم بذلك، إذا التزم المؤمن بما ألزم الله به، ولا إذا كان لا يلتزم فقد يكثر من الطلاق على غير بصيرة. وفي حال الطول الذي جامع فيه، إذا جامع فقد تكون نفسه قد يعني أخذت نصيبها فيشفع عليه الطلاق بعد ذلك، لأن قد أخذ نصيبة وقد جمعها فيشفع عليه الطلاق بعد ذلك، فمنع ولم يرخصها إلا في حال طهر لم يجامع هذه. فإذا طهرت من حيضها ربما تاقى إليها وامتنع من طلاقها، فإذا وطئها منع من الطلاق فبقيت، فكان هذا من أسباب بقائها ومن أسباب قلة الطلاق. وأما حال الحمل فلأن الأمر قد وضح في امرأة حامل قد حرم حملها، فالغالب أنه لا يطلقها، فإن طلقها فلا يطلقها إلا لأمر شديد دفعه إلى ذلك، فيبيح له الطلاق في حال الحمل، لأنه إنما يطلق في حال الحمل إلا لأمر شديد قوي دفعه إلى الطلاق، لأن غالبا الناس إذا عرف الحمل تأخر عن الطلاق وتوقف، وإذا طلق قبل ذلك ما عرف الحمل راجع غالب رغبته في الحمل. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه أباح الطلاق في الحمل، لأنه في الغالب لا يقع والناس في الحمل يمسكون، ومنعه بالطول جمع فيه وفي الحيض والنفاس لأن الرغبة قد تكون يسيرة فيشفع عليه الطلاق. وفي كل حال الله حكيم عليم جل وعلا، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، وهذا كله من مجاري تضييق الطلاق، لما كان أبغض الطلاق إلى الله ضيق مجاريه، فصار الطلاق لا يقع إلا في حالين، يعني لا يشرع ولا يباح إلا في حالين، إحداهما أن يكون في طهر، أن تكون المرأة في طهر لم يجامع فيه، والحال الثاني أن تكون في حال الحمل، هذا حال الطلاق. أما في حال الحيض والنفاس والطهر جامع فيه فهذه لا يطلق فيها. فالأحوال خمسة، حالان يطلق فيهما وثلاث لا يطلق فيهما. فالحالان التي يطلق فيهما الحمل، وحاسب المرأة طاهرا غير الجماع لم يتبين حملها. والأحوال الثلاثة التي ليس فيها طلاق ولا يجوز فيها الطلاق، حال الحيض وحال النفاس وحال الطهر الذي جمعها فيه. والعامة تظن أن الحمل أن حال ليس حال طلاق وأن الطلاق لا يقع على الحامل، وهذا من الجهل الكثير الذي لا وجه له ولا أساس له. وهذا معنى قوله جل وعلا فطلقون العدة فيهن، قال العلماء والصحابة وغيرهم طاهرات من غير جماع أو حبالة، هذا هو وقت الطلاق، لأنها تبتد بالحيض، إذا طلقها في الطهر لما جاء ما جامع فيه ابتدأت العدة في أول حيضة. ثم اختارها العلماء في وقوع الطلاق بعدما بين أنه ممنوع الحوالي الثلاث، هل يقع أو لا يقع، على قولين العلماء، أحدهما أنه يقع وأن قوله يعصي الله لا يمنع من وقوعه، فهو آثم ويقع عليه زيادة في تمكينه، وهذا هو قول الأكثرين. وقول الأكثر احتجوا بأن الزيادة التي ذكرها بلغنا وحسب التطليقة، وقول حسب التطليقة الظاهر أن حسبها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صريحا لكن بيني لكن في إسناد لا يثبت. وجاء من أحاديث ابن عمر عند طريق نافع وسالم أنه اعتد بها وحسبها، فلما سئل عن هذا قال ما لي لا اعتد بها وقد عجزت واستحمقت، فلم ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، لان قال ابن عمر اعلم بما روى لما احتسبها احتسبها الجمهور وقد احتسب. ولانه اثم ويعاقب باحتسابها عليه. وقال اخرون من العلم لا تحتسب فلا تنفذ، فهو آثم وطلاقه غير وجه فلا يقع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس على أمرنا فهو رد، وهذا عمل ليس على أمرنا فلا يقع بل هو مردود. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يمسكها ثم يطلقها، والنبي لا يأمر بكثير الطلاق وفي النهوة قبل حالنا الطلاق، فإذا قلنا أنها وقع ثم يمر بطلاقها بعد ذلك فتكفيرها للطلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمر تكفيره وإنما يمر تقليله، فليقول فليمسكها ولم يستفصل دل على أنها غير واقعة، لأن قد يكون طلق واحدة من اثنتين ثلاث، وإن كان في رواية أن طلقها واحدة ومثل رواية مسلم رحمه الله، لكن أكثر الرواية ليس فيها ذكر العدد، وليس فيه من استفسار النبي ماذا طلقتها، فهذا مما يقوي عدم الوقوع. ولقائلين بهذا حجج كثيرة سردها ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد وفي غيره، وأنها إذا صاحب السوء رسالة، وألف بها أيضا محمد إبراهيم الوزير كما ذكر الشارع، وكان الشارع محمد الإسلامي إنه كان يكتب بذلك عن الوقوع ثم توقف ثم أسأل في غمي عن الوقوع، وأن في هذه الرسالة جمع فيها حجج من قال لي عدم الوقوع. ثم تجد رواية أبي داود شرح المؤلف ماء المسلم، فالصواب أنها ليست عند مسلم، ووهم من المؤلف، فالصواب أنها ليست عند مسلم وإنما عند أبي داود له، فرد عليه ولم يرها شيئا، قالوا هذا يدل على أنه لم يرها شيئا واقعا، بل ألقاها ثم قاتل في طهر فليطلق أو يمسك. والخلاصة أن من تأمل الروايات تأمل المعنى يتضح له صحة قول من قال بعدم الوقوع وأنها لاغية وأنها على خلاف أمر الله، وهذا أستاذ من أمر مصر وطوع محمد بن عبد السلام الخشني في إسناد جيد عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال لا تقع لا يعتد بها، وهكذا قال طاووس في كيسان اليماني وخلاف ابن عمر الهجري، ذكره السابع عن جماعة من بيت الباطل محمد بن الباطل والصادق جعفر والسماعة، فحمد عظيم قواه احتجله صاره شيخ الاسلام ابن تيميه قال الله ابن القيم، فذكرها الحافظ ابن تيميه انه السابق مره، المقصود انه هو الاظهر والاقوى من حيث الدليل والمعنى. بل نقف على هذا ونقف على حديث ابن عباس فالصلاه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واتقى الله الجميع صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اسلام. لا يطلق لا يطلق لا كان جامعها لا يطلق يبقها عنده فلا يطلق، لأن الله جاء بقلب المودة والمحبة، إلا كان قد جامعها، أما إن كان ما جامعها من حين طهرت من نفاسها فلا في الطلاق، أما إن كان قد جامعها فليمسك حتى تحيي ثم تطهر ثم يطلق بعد ذلك. كذلك هذا يحتج به من قال إنه أوقعها أنه قعد عليه